بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والثمانون بعد المئة في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الرفق واللين والأنات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها كالأحاديث السابقة فيها إثبات أن الله من أسمائه الرفيق، ومن صفات أفعاله أنه يحب الرفق. زادت هذه الرواية: وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، دل على أن الله جل وعلا يثيب ويضاعف المثوبة لمن كان من أهل الرفق الذي يحبه ربنا جل وعلا. والرفق هنا المراد به الهون واللين والتؤدة، لا التباطؤ عن الطاعة والتكاسل عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب فيها الإقدام ويحب فيها المسارعة والمسابقة. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وكذلك هذا الحديث عنها في صحيح مسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ما كان في شيء، هذا من ألفاظ العموم، يعني مما يزينه ويحليه الرفق ابتداء وأثناء وانتهاء. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وترون أنتم في قرارات الناس المتخذة على عجلة وعلى ضعف روية وقلة علم، يتندم صاحب القرار ويتندم الناس من فعله، فهذا من الشين المراد بهذا الحديث. وأما عدم الإقدام على الطاعة يظن أنها رفق، ليس هذا من الرفق. وكذلك عدم مسارعة مبعدته عن المعصية يظن أن هذا من الرفق لهذا العموم، فلا يناله، لأن الرفق هنا ما كان في شيء مما يحمد فيه، لأن العموم يأتي على عمومه ويخص منه ما جاء من ألفاظ وأفراد لا تخصه، مثل في قول الله جل وعلا عن ريح قوم عاد: تدمر كل شيء. هل دمرت كل شيء؟ الله ذكر بعده: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لم تدمر المساكن، إنما دمرت كل شيء يستحق أن يدمر لغضب الله عليهم وعذاب الله فيهم. وهكذا في هذا الحديث: ما كان الرفق في شيء، أي مما يزينه الرفق ويحليه، إلا زانه. وهذا في تعامل العبد مع الناس وتعامله مع نفسه. وهكذا في باب الدعوة: إن دعوت غير مسلم أو مبتدعا رجع معك من أول أمر، فإنه ما أسرع ما ينتقل عن غيرك. أما إذا تروى ودخل عنده اليقين فإنه لا يتزحزح بعد ذلك عما هو عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا سجلا أحسن الله إليك دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب الدنوب. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا من رواية الإمام البخاري، أن أعرابيا جاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم إنه احتاج إلى أن يبول، فقام في طائفة من المسجد فرفع ثوبه ليبول، فلما بدأ ببوله ثار إليه من ثار من الصحابة ليوقعوا به، حيث أتى جريرة. ما الجريرة؟ ها، بوله وين؟ في المجلس ولا في صالتك؟ بوله في المسجد، هذه الجريرة. فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، ليس إقرارا على المعصية، ولكنه طردا للمفسدة الأعظم. وذلك أنه لو أثير اتسعت دائرة النجاسة، أعزكم الله والحاضرين، وتأثر هو بما قد يأتي إليه من الحصر، فارتكب عليه الصلاة والسلام ورضي بأقل المفسدتين في دفع أعظمهما. وهذا الأعرابي لحظ إثارة الناس عليه ليوقعوا به، ينكروا عليه، ولحظ أيضا أدب النبي عليه الصلاة والسلام أن قال دعوه، ثم أمر بسجل من ماء أو ذنوب، سطل دلو، فأهريق على البول، كثرت به النجاسة. وش تحت البول؟ اتراب، ما هو بلاط ولا فرش، فكثرت النجاسة فأزالتها، مع أن المسجد موضع الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وفي رواية منفرين. حتى في إنكار المنكر يتأكد استحضار العلم والعقل والتؤادة، حتى ما يترتب على المنكر منكر آخر مماثل أو أعظم منه. فقال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تغفر معنا أحدا، لأن النظر قصير، ولما رأى من هديه ودله وتؤدته ورفقه به عليه الصلاة والسلام وهو جاهل. ولهذا حال المنكر يفرق فيه بين الجاهل وبين العالم، بين العامد القاصد وبين الخاطئ غير المتعمد. وفيه أيضا أدبه عليه الصلاة والسلام وفقهه في إنكار المنكر، فإنه يترتب على هذا منكر أعظم، فدفع الأعظم بالصبر على الأيسر وتعليمه. ولهذا جاء في الحديث أنه قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها ما فعلت، وإنما هي لقراءة القرآن والصلاة والدعاء. علمه برفق، فبلغ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مبلغه. وأيضا الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير والتعسير، حتى في باب إنكار المنكر والغيرة على دين الله. بعض الناس العاطفة تستجره، حتى ربما أوقع بعاطفته أمورا أشد، فهو أراد إنكار منكر فوقع في منكر آخر. والحمد لله، إنكار المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله لا تقوم إلا على قاعدة العلم، والعلم هو الذي يورث التبصر والتؤدة والتعقل، وعدم العلم أو قلته تورث ضده من الجهل والاندفاع والانتصار لغير حظ الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وهذا أمر، والأمر أصله للوجوب ويأتي في مواضع للاستحباب بحسبها. فالأصل في التبشير وهو الإعلام بالخبر الطيب اللائق، والنهي عن التعسير والتنفير، يسر ولا تعسر، والدين يسر ليس دين عسر. وليس معنى ذلك أن تيسر فتتجاوز حدود الله أو ترتكب ما ترتكب من محرماته ومنهياته، هذا ليس من اليسر، وإنما هذا من طاعة الهوى. وإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ومركم في الانشراح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 2 من أصحابه دعاة، من هما؟ معاذا وأبا موسى الأشعري. تبو معاذ وأبو موسى رضي الله عنهما من عوام الصحابة ولا من علمائهم؟ بل من علمائهم، من العلماء. وهذا أصل أن الدعوة إلى الله ما يدرب فيها العام راسه، الله بخرج مع الخارجين وبروح مع الرائحين، لا، لا يقوم بهذه المهمة الرسالية إلا من كان أهلا لها، عنده علم، وعنده مع العلم حلم وعقل، يعرف أن يضع الأشياء في مواضعها. والذين بعثهم عليه الصلاة والسلام لليمن كثرة، أشهرهم 5. بعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن، الحديدة والزبيد وجهاتها، وبعث معاذا إلى جبال اليمن، صنعاء وتعز ونواحيها، وبعث عليا إلى شرقي اليمن، شبوة وجهاتها، وبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران، ذلك الوادي الأفيح، وبعث إلى دوس أبا هريرة رضي الله عنهم، علماء، لم يبعث مبتدئين في الصحبة أو في الإسلام. لما بعث معاذا وأبا موسى قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وأتلفا ولا تختلفا، لأن الاختلاف بين هؤلاء الدعاة سبب للمصيبة في التمزق والتنازع والفشل، وتذهب بذلك ريحه. ائتلفا ولا تختلفا، وليس فيها مجاملة على الحق. فإن معاذ رضي الله عنه قدم على أبي موسى وعنده رجل موثق مربوط، فسأل ما شأنه وهو راتب تو ما بعد حول من على دابته، قالوا إنه ارتد عن دين الله، قال والله لا أنزل حتى يقطع رأسه. لا يقول واحد هذا تعسير وتشديد وغلو وإرهاب، هذا دين الله، ما يقبل المجاملة ولا المزايدة، وهما خير من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا التبشير والتيسير المنافي للتعسير والتنفير مداره في وسيلته على التعقل والأنات والحلم وعدم التعجل والتسرع. حتى في الأحكام، فإنه في غزوة من الغزوات هرب رجل فتبعه أنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، حتى إذا كان في شعب رمى هذا الرجل سيفه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، ولكن أسامة عاجله فضربه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فعليهما رضي الله عنهم، الأنصاري كف، وتستخدم التؤدة والأنات، وأسامة بن زيد أخذته الغيرة وظن أنه لم يكف إلا اتقاء من السيف فعاجله به. من أقر النبي على من أنكر؟ ها، أقر الأنصارية، واشتد نكيره عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فذهب يعتذر كما نعتذر حنا إذا وقعنا في الغلط. قال يا رسول ما قالها إلا اتقاء للسيف، مثل قولت بعض الناس لا يقصد كذا. ما شاء الله، تعرف مقاصده، اطلعت على قلبه وقصده حتى تعرف كيف الشيطان ينفخ في الجاهل وفي استجهاله وفي المتعالم حتى يوقعه في ما لا يحتسب. قال إنما قالها اتقاء من القتل يا رسول الله. قال هل لا شققت عن قلبه ورأيت أقالها كذلك؟ هذا ما هو بلك، هذا الأمر لله الذي يعلم الخائنة، خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قال فما زال عليه الصلاة والسلام ينكر عليه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم وقتها إلا بعدها لما يلحقه من الملامة. كيف إذا أتتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ فهذا أمر مهم في التؤدة وعدم التعجل والحلم والتعقل وعدم التسرع. وإنه مما بلي به الناس في هذه الأزمان العجلة في كل شيء إلا عن الطاعة إلا ما رحم الله. وبلي من بلي من طلبة العلم بالتجرع على أهل العلم والافتيات عليهم والتسرع في الحكم على الناس تفسيقا أو تبديعا أو تكفيرا بغير علم وبغير هدى، يظن بذلك أنه يغار على دين الله، والله أعلم بنيته وقصده، يمكن يغار على نفسه وعلى ربعه وعلى جماعته وحزبه وطائفته. فالموضوع موضوع ينبغي بل يجب أن يلقى حظه من العناية في صدورنا وقلوبنا. نعم، أحسن الله إليك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. من هذا؟ حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يرفعه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، دل على أن الرفق فيه خير، فيه خير للعبد، وهذا في الأصل العام، إلا ما كان من التباطؤ والتكاسل والتأخر عن الطاعة. مثاله الحج، كل سنة يسوف، تخف الزحام، يروح الحر، تذهب الأوبئة، تباطأ. هل تؤدته بعدم الحج مندوحة أو محرمة؟ محرمة إذا كان من أهل وجوبه، لا يجوز له تأخيرها. الزكاة، وهذا شهر العاملة، ظاهرين العمال والسعاة لجلبها، لا يجوز أن يؤخرها أو يتباطأ، يقول بتفكر بشوف، هذا تأخر عن فرض الله. أذن المؤذن للصلاة، ما يقول يمدينا صلي بالوقت، فهذا ترفق في غير محله وتؤدة ممنوعة في هذا الموضع. نعم، بسم الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا أصل من أصول مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو ترك الغضب، لأن الغضب جمرة من نار تؤدي إلى غياب العقل أو غياب كماله، وتؤدي إلى عدم التعقل وعدم التؤدة، وتورث التعجل والتسرع، فيندم عندئذ ولا ينفعه الندم. استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ثم أعاد عليه قال لا تغضب، ثم أعاد عليه قال لا تغضب لما في الغضب وما ينتج عنه من الأمور الوخيمة. وقد ندب العلماء القضاة أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا وهو حاق، ولا وهو جائع أو عاطش، لأنها أعراض وعواري تؤثر في إدراكه وفهمه وكمال عقله وبصيرته. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بقي حديثين ونكمل الباب، ولهذا لو أخرناكم شوي فالعذر من الله ثم منكم. هذا حديث أبي يعلى شداد بن أوس الأنصاري مولاهم، راوي حديث سيد الاستغفار رضي الله عنه وعنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما الإحسان؟ الإتقان. ما هو الإحسان هنا مقام العبادة الذي هو أعلى مراتب الدين، يأتي بعد الإسلام والإيمان يأتي الإحسان. المراد بالإحسان هو الإتقان، ولا يتأتى الإتقان إلا مع التؤدة والحلم والتعقل وعدم التعجل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم في الجهاد في سبيل الله في إقامة الحدود فأحسنوا القتلة، أحسنوها، أتقنوها، لا تعذبوا. ولهذا لا يصح في الجهاد التمثيل. ما التمثيل؟ يشق بطنه، يقطع عيده، يقطع أصبعه، كما يفعله الجبابرة والظلمة. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعوثه، في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم قال: اغزوا بسم الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا، لأن التمثيل وشو؟ تعذيب. ونحن مأمورون حتى في الجهاد بالإحسان، بالإحسان في القتلة لا نعذب. متى نمثل؟ إذا مثل بنا جاز لنا القصاص وتركه أولى في إقامة الحدود. وإن ظنها الجهال والسفهاء والمستغربون وحشيات، لكنها إراحة لهذا ولمجتمعه. فالضرب بالسيف في عنقه أريح له من الشنق، أو حقنه بالسم، أو حقنه بالغاز، وهذا معروف مقرر في الطب الشرعي. فأحسنوا القتلة حتى إذا قطعت يد السارق تقطع وتلملم بالسمن الحار أو بالزيت الحار حتى يلتئم جرحها. حتى في إنفاذ الحدود ثمة إحسان وإتقان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ذبحتم ما تأكلونه في الذكاة ونحرتم ما تنحرونه من الذبائح، فأنت منهي عن تعذيبها. ولهذا لا يصح أن يتولى الذبحة والنحر الغشيم اللي يعذب البهيمة. فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، يحدها من غير ما تراها البهيمة، وليرح ذبيحته بأن يسرع بقطع أوداجها الأربعة، الودجان وهما عرقان ظاهران من القلب إلى الرأس يشخبان شخبا بالدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى إيش؟ الطعام. فأكمل ما في الذكاة قطع هذه الأربع. هذا دين رحمة ودين إحسان. وهذه البهائم أكلت اللحم مسخرة لك، نهيت عن تعذيبها وأمرت بالرفق بها. قد يقول قائل: طيب الوسم تعذيب لها وكي لها بالنار، لما كان لمصلحة مالكها تسومح فيه. تسومح في الوسم، ونهي أن يكون في وجه المطية ووجه البهيمة. ما يعرف عند أهل الإبل بالضيار. وش الضيار؟ جنبك يا سعد، نجيب مخدة ولا بطانية ولا شيء؟ ها؟ ظهرك؟ أي، لكن النوم ما هو بظهرك، برأسك. ما هو الضيار؟ اصبر الله يرضى عليك. ها؟ أي، أنا اللي أسألك، لا تسألني. لولب؟ ها؟ أي، الضيار عمل يعمله أهل الإبل، وهو أن يموت حوارها وهم يشتهون ماذا؟ اللبن. والناقة ما تعاطف إلا على ولدها، إذا صار ولدها أو كان محل ولدها، فيربطون خشمها وحياها، وربما خاطوه حتى يذهب ريحها الذي وجدته على جنينها فتعطف وتروم الحوار الثاني. هذا ضيار، فيه نوع تعذيب، لكن لما كان لمصلحة أهله في اللبن ودر اللبن تسومح فيه. إذن الشدة ليست ممنوعة مطلقة. هذا الطبيب يشق بطنك يعالجك ولا لا؟ لمصلحتك. وهذا العالم والمدرس يؤدبك لمصلحتك. فشدة لا تتجاوز المأذون به شرعا مأذون بها. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم هديه وما أحسن دله وما أكرم شمائله. جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إذا تساويا اختار الأيسر والأهون والأرفق له ولمن معه ما لم يكن إثما فإنه يتباعد عنه. في مسيره عليه الصلاة والسلام إلى تبوك من المدينة والوقت حار، سأل الدليل الخريت: أثمة دليل طريق غير طريق الحجر الذي يمر على ديار قوم صالح وقوم ثمود؟ قال: بعيد يا رسول الله، كد يروحون صوب حايل وجوم منك، فيه مشقة عليه وعلى من معه والوقت حار. فسلك هذا الطريق على ما فيه من الحرج الشرعي مخافة أن يصيبنا ما أصاب من قبلنا. قنع رأسه، أمر ألا يعجنوا عجينهم بما بأثار هذا، لأن في عجن العجين طول مكث وهو يجوز الطريق المكان بسرعة عليه الصلاة والسلام. إذن اختار الأيسر عليه الصلاة والسلام. وما انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه، هموا بقتله فعفى عنه، تكلموا في عرضه شهر كامل والناس يخوضون، كيف هقوتكم نومة عليه الصلاة والسلام والناس يتخوض في عرضه؟ كيف ينام أبو بكر؟ كيف نامت عائشة ونيل منها؟ وترى المقصود ما هو بعائشة ولا أبو بكر ولا بنو تيم، المقصود النبي عليه الصلاة والسلام. شأن النفاق قديما وحديثا، لم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، أقام الحد على ثلاثة من أصحابه طهرهم بها، على صفوان بن المعطل وعلى حسان وعلى حمنة بنت جحش رضي الله عنه. ما أقامه على رأس النفاق ومتولي كبر هذا الأمر، لأن الحدود كفارات، ومع ذلك لم ينتقم لنفسه منه. متى ينتقم؟ إذا انتهكت حدود الله ومحارمه. انتقام لله يعلمنا ترفعه عن حظ نفسه، وصبره وحلمه، بل وعفوه فوق ذلك كله عليه الصلاة والسلام. جاءه الأحمق الأعرابي الجلف ابن ذو الخويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. شف، أعرابي أحمق جاهل وجلف يتعقب على رسول الله ويتهمه بالظلم والحيف. ثارت ثائرة خالد بن الوليد، قال: يا رسول، دعني فلا أضرب عنقه. يتهم الرسول بالخيانة، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ شوفوا التؤدة والحلم. خبت وخسرت إن لم أعدل، أفلا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله أكبر. الله يأمنني على دينه، وما تأمنوني على طفسة من الدنيا، درهم ودينار وشاء وبعير. هذا الأعرابي نقص عقل وجلافة وحماقة، ولا مدبرا، ما قال السموحة يا رسول الله. هذا العناد وهذا الحماقة أدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر. فقال لخالد ما قال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل طريقته ومنهجه وحماقته وجهله، يركبون الشيء على غير معناه. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن أي يحفظونه، لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. اللهم صلي وسلم عليه. متى ينتقم؟ إذا تعدي على حد الله. ينتقم لله، ولهذا قام دين الله على قاعدة الولاء وقاعدة البراءة. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا خاتمة هذا الباب بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة أو من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: كل قريب، ما هو بعيد في عناده، سهل، هين لين. وهذا القرب والسهولة والليونة والهين صفات المؤمن، لأنها من أثر أناته وحلمه ونظره للعاجل، للآجل لا للعاجل. ومرنا في الحديث في الباب الذي قبله: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل متكبر جواظ ضد هؤلاء. وفي صحيح البخاري عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب اللدد، المعاندة والمكابرة، الخصم كثير الخصومة والنزاع. فهذا طريق وهذا طريق، فبأيهما تحب أن تكون، وفي أيهما تريد أن تسلك؟ وإنما يأتي الطبع بالتطبع، وحسن الخلق بالتخلق، وهذا مداره على المجاهدة. وسمعتم ما فيها من الأحاديث ومن الفضائل ومن الأدلة الدالة على محبة الله لها. وفقنا الله وإياكم لذلك، آمين. وأعاذنا وإياكم المسلمين من ضد ذلك، آمين. وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، لنا ولكم ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله. سم إلا مصطح بن أثاثة وحسان وحمنة بنت جحش. وش الإشكال؟ أنا قلت صفوان أشد للسهو يعني، أو محنة بصلاة. نعم، ليس صفوان، صفوان هو الذي اتهمت به عائشة وهو بريء منها، إنما أقام الحد على مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر، وعلى حسان وعلى حمنة بنت جحش رضي الله عنهم. ترى الواحد يغدي ويسبق لسانه، سبحان الله العظيم، نستغفر الله نتوب إليه. سم صلى الله عليه وسلم، هل يقال أن أي صفة كمال للبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بها؟ يقول هل يقال أن أي صفة كمال البشر فالنبي أولى بها؟ لا يقال هذا بإطلاق، وإنما آتاه الله من محاسن الشيم وكرائم الأعمال. من المحاسن عند البشر الجمال، أوتيه من؟ يوسف. الأولاد والبنات لم يبقى بعده أحد، ومن المحاسن أن يبقى بعد الناس، لكن الله اختار له خير ما يكون. إنما القاعدة في صفات الله، قاعدة المثل الأعلى التي جاءت في آية سورة النحل، ولله المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن الكمال الذي عند المخلوق من الله، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، والله أعلم. نعم سم. لا تصح الصلاة خلف من بدعتهم بدعة مكفرة، ينكرون رؤية الله، ينكرون كلامه، يخلدون أصحاب الذنوب في النار، لا تصح الصلاة خلفهم سواء كانوا علماء أو عواما. أما من لم يعلم فلا حرج عليه، فإن علم يعيد صلاته. كل من كانت بدعته مكفرة لا تصح الصلاة خلفهم، بل لا يصح ابتداء تقديمهم، والله أعلم. نعم سم. ها؟ ما ردت رضي الله عنها لما قال في حديث عيينة بن حص: متى عهدتيني فاحشة متفحشة؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء شره، اللهم صل وسلم عليه. سم. ها؟ شدة الأب على ابنائه لربيهم كشدة الطبيب إذا شق الجلد وخاطه، وكشدة الحاكم في إقامة حكم الله، والعالم والمدرس في تأديب طلابه. أما الشدة الدائمة الدالة على غضب والدالة على غيظ فهذه ممنوعة من الجميع، من الأب على أولاده ينتقم منهم، من مدرس على طلابه، من رئيس على مرؤوسيه يفرق غضبه عليهم. بعض الناس يصير مديرهم أحمق، بل بيت دجاجة، وإذا جاء عندهم في العمل غثهم ولهدهم، الطير جلده هالمرة في البيت وهو يطير جلد هالمساكين عنده تحت العمل. أسد علي وفي الحروب نعامة. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.